كتب بعض الأئمة أحمد مالك الشافعي حتى يمكن تطبيق القاعدة أو الفكرة التي اقترحها الرجل، ومع ذلك فلا يمكن تطبيقها بما ذكرناه آنفا. نعم بالأخير نعم شفنا حدثنا غير واحد هذا من القمار اسمح له بهذا السؤال الأخير لا بأس نعم من اللي نجعله قبل الأخير في مصالح ضده والطمع بر ونفع.